اللهم يا ودود يا ودود، اللهم يا ودود يا ودود، يا رب العرش العظيم، يا فعال لما تريد، يا مبدع يا معيد، يا رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء ومليك، خالق الحق والنوى ومنزل الثورات والإنجيل والفرقان، نعوذ بك من إبليس صار شرنا طرد العين، ومن دجال كذاب سارق العين، ومن جنودهما من ملاعين الإنس والجن. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، اللهم أنت الآخر فليس بعدك شيء، اللهم أنت الظاهر فليس فوقك شيء، اللهم أنت الباطن فليس دونك شيء، أبطل ودمر وانفذ كل أسحار وأجهزة ومؤامرات ومخططات إبليس صار شما طرد العين، ودجال الملعون وجنودهما الملعين من الإنس والجن. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم. بسم الله ذي الشان عظيم البرهان شديد السلطان، ما شاء الله كان وما لم يشأ جبار لم يكن. بسم الله أصبحنا وأتينا بالله الذي ليس منه شيء ممتنع، وبعزة الله الذي لا ترام ولا تضام، وبسلطان الله المليع نحتجب عن كل ملاعين حزب الطاغوت، نحتجب على كل سحر ملايين الإنس والجن، نحتجب على الملعونين من صار شما طرد لعين ودجال الملعون، نحتجب على كل لبادس المجرمين الملايين، وبأسماء الحسنى كلها عبين من الأبادسة، ومن شر الشياطين الإنس والجن، ومن شر كل ملايين سحرة التمجيد والأبراج الشركية الكفرية، ومن شر ما خلق وبرأ وبرأ، ومن شر إبليس ملعون وجنوده، ومن شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ومن شر ما يخرج من الأرض وما يمرأ فيها، ومن شر ما يخرج بالليل ويكمل بالنهار، ويكمل بالليل ويخرج بالنهار، ومن شر ما خلق وبرأ وبرأ، ومن شر كل دابة ربي أخذ بنصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. فحصرنا بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء، حصرنا كل الأمة الإسلامية والموحدين بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء، حصنتك وقرينتك مسلمة وأهلك وبيتك بالله الذي لا إله إلا هو إلهك وإله كل شيء. حصنتك وقرينك المسلمة وأهلك وبيتك بالله الذي لا إله إلا هو إلهك وإله كل شيء. واعتصمنا بربنا ورب كل شيء وتوكلنا على الحي الذي لا يموت واستدفعنا الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل في بني صار شيما طريدا نعيد ونجاهنا ملعود وجنودهما الملاعين من الإنس والجن. حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ملاعين سحر ساكن النجوم والكواكب. حسبنا الله ونعم الوكيل في كل أعصار التنجيم والأبراج الشركية الكفرية. حسبنا الله ونعم الوكيل في الملعونين في المعسكر صاحب الدولة المعصومية الملعونة. حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ملاعين رؤساء وملوك دولة ملاعين خسر بين صار شيما وزجاج الملعونة. حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ملاعين كلاب خدامة الشاكر ملعونة من رؤساء وملوك كيفما كانوا عربنا وعجبنا وإنما كانوا. حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ملاعين كلاب الشاكر ملعونة من رؤساء وملوك دولة. حسبنا الله ونعم الوكيل في كل الملاعين الذين كانوا الأمة الذين كانوا الله ورسوله. حسبنا الله ونعم الوكيل في كل المنفطحين الذين يسعون وراء دول الكفر. حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من لم يقل كلمة حق ضد حزب الطاغوت. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم يا ملايين. حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ملعون تشفر وتكفر. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم يا من بعتم كل قضايا الأمة الإسلامية. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم يا ملايين المنفطحين الذين يخضعون في كل حين ومنضطهين إلى صهيون وملايينهم المعصودة. حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ملعون ملك أو رئيس وضع يده في يد حزب الشيطان. حسبنا الرب من العباد حسبنا الخالق من المخلوق حسبنا الرازق من المرزوق حسبنا الله وحسبنا. حسبنا الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يشير ولا يشار عليها. حسبنا الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله مرمى. حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ملايين الإنس والجن الذين يريدون كتم أفواهنا. حسبنا الله ونعم الوكيل في كل المترصدين ومكائدهم الملعونة.

المستقيم المنتقم الله سبحانك يا الله لا فوز ذلك مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقتط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباطل وارث الرشيد الصبور العليم الخبير البصير الشهيد على كل ملاعين طواغيط الإنس الملاعين اللهم إنك عليم بما يمكرون بالليل والنهار وتحالفهم مع الملعون الذي غرسهم في كل رقعة من جغرافية عليم كبير بكل ملعون إنسي يحمل لواء دجال ملعون عليم بمخططاتهم في كل حين ضد هذه الأمة الموحدة لك يا قدير اللهم أنزل عليهم الخراب والدمار والهلاك والحرق والبراكين والسلاسل اللهم دمر مماليكهم يا عظيم اللهم ارسل الموت على كل ملاعين الإنس المعبرين الذي غرسه من ملعون في كل دولة اللهم ارسل عليه من موتة الكبرى يا عظيم اللهم دمر كل شياطينهم اللهم دمر كل أبحارهم التي بها يظنون أنهم يتمكنون من المصائب الحكمة اللهم دمرهم يا عظيم اللهم انزل عليهم غضبك يا منتقم يا جبار اللهم دمرهم تدميرا يا عظيم اللهم إنك العليم الخبير بكل ملاعين الإنس المعمرين جند دجال ملعون في كل دولة نصبهم الملعون اللهم انزل عليهم الموتة الكبرى يا قدير اللهم انزل عليهم بطشك وعذابك يا قدير ودمر كل خططهم التي جعلوها في كل بيان مع المعصون في اجتماعاتهم لاستهداف كل شادية عربية مسلمة موحدة لك يا قدير اللهم دمر كل خططهم الجديدة لإرسال كل بيروتاتهم الملعونة عن طريق الطرود اللهم اقتلهم بفيروسهم يا عظيم اللهم دمرهم يا قدير مفضوحين مكشوفين هالككم الجبار المنتقم الله عليم كبير بصير شهيد على كل أسحار التنجيم والأبراج الشركية الكفرية إذن صارج مطرد لعين ودجال الملعون وجنودهم الملاعين الذين نصبوهم في كواكب ونجوم ليتسلطوا في كل حين بأسحارهم الطيبية الوجنية واجهزتهم الإبليسية الاستقطابية المثبتة على العباد عامة وعلى الموحدين خاصة وعلى السلالة الزهرية خاصة بخاصة في خضاع البشرية لذلك الملعون الأعور الدجال نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي منارك عن عرشك يا منتقم يا جبار، أن تحرق كل كتب التنجيل والأبراجل بريسية وتدمر مماليك مناعيل الأبراجل النجوم والكواكب أينما فروا، وتقتلهم كلما نصبوا ملائكة فيها، وأنزل ملائكة الرحمة والطب وملائكة عذاب يفككون كل ناجيزة الإبليسية الاستقطابية للترددات النجمية الكونية المسحرة، ويخرجونها من أجسام عبادك، وحرق كل خدامها واسحبهم إلى عين قصر الآن. اللهم يا منتقم يا شطان، عليم كبير بصير من الملعون صاحب التاج الأزرق الإبليسية، الذي كان وملاعينه ساكن القمر، المسؤول على الأزهار والأجهزة الإبليسية لبرج السرطان، لبرج السرطان وسحرته وجنود الملايين الذي لا يسلطهم ويسلط من خلاله الطاقة الصيفية الترددية الزرقاء على المسحورين من خلال الأجهزتين الإبليسيتين الاستقطابيتين المثبتين على كل قرين وقرينة في المخ والثديين الحاويين على الزقاقات المستقطبة للأشعة الزرقاء الصيفية والسحر الإبليسي السائل الأسود والمواد الكيميائية السامة التي تنتشر من الجهاز في المصر إلى الغدتين الرئيسيتين والأعصاب المسببة باضطرابات الهرمونات الأنثوية والذكرية التي تؤدي للعقم عند الرجال والنساء والشرود والنسيان والتشويش على الأفكار والعقل والجهاز الثاني المثبت في وسط الثريا المسبب للطمور والانتفاخات والأورام والسرطانات وانقطاع الحليب عند المرضع. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام ونورك الذي ملا مكان عرشك يا منتقم يا جبار، أن تدمر مماليك ومقرات وأجهزة ملاعين برج السرطان وكل ملاعين الأبراج أينما فروا وارتحلوا، وحرق كل كتب تنجيلي بالبرجية السحرية الإبليسية أينما أخفوها، ونضغي أجسام عبادك من هذه الأجهزة الإبليسية الاستقطابية بها وبكل توصيلاتها، وقتل كل خدامها الملايين. عليم خبير بصير بكل جهاز إبليسي يثبته ملاعين برج السرطان على كل قرين وقرينة في وسط الدماغ فوق الغدتين الرئيسيتين، الذي يستقطب وينشر الطاقة الصيفية الزرقاء والسحر الأسود السائر الإبليسي والمواد الكيميائية إلى الغدتين الرئيسيتين وكامل الأعصاب من خلال التوصيلات الليفية الأربعة مسببا الشرود والنسيان والتشويش على العقل والتفكير والاضطراب الهرمونات للغدتين الرئيسيتين المؤدي للعقل عند النساء والرجال عليم خبير بصير بكل جهاز إبليسي استقطابي يثبته ملايين برج السرطان على كل قرين وقرينة وسط الثريا الذي ينشر الأشعة الطيفية الاستقطابية والسحر الأسود الإبليسي والموازن الكيميائية إلى أماكن في الثريا من خلال التوصيلات الليلية العربة الذي يسبب ضمور وانتفاخ الثريا والأورام والسرطانات وانقطاع الحليب عند المرضعة. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يطام وبنورك الذي بلى مكان عرشك يا عظيم أن تأمر ملائكة الرحمة والطب وملائكة العذاب والحضور لتفكيك ونزع وإخراج وتدمير كل جهاز إبليسي مثبت في وسط الدماغ والولدية عليم خبير بصير بملايين خدام هذه الأجهزة الإبليسية على هيئة البلاد المسعورة والشياطين الذين استقطبهم السحر الإبليسي الأسود على هيئة خفافيش وعناكب. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ مكان عرشك يا ودود أن تدمر يا عظيم أن تخرج وتحرق وتقتل هؤلاء الملايين بما شئت وكيفما شئت الآن يا قدير عليم خبير بالأنفس الموحدة المسجونة في كواكب ونجوم اللهم حررهم وردهم إلى أجسامهم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم بلا حول ولا قوة إلا بالله المقتدر المغيث الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد تنزل الموتة الكبرى على كل ملاعين الإنس المعمرين بلا حول ولا قوة إلا بالله المقتدر المغيث الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد تنزل الموتة الكبرى على كل ملاعين الإنس المعمرين جند دجال الملعون الذين اصطدم في دول ومماليك بلا حول ولا قوة إلا بالله المقتدر المغيث الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ينزل الخراب والثمار والزلازل والحرق والكسر على كل دول ملاعين تشفرت في هذه الأرض بلا حول ولا قوة إلا بالله المقتدر المغيث الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يكشف ويفضح كل جهاز إبليسي استقطابي وخدامه الملايين المثبت في وسط هذا الدماغ وهذا الثدي بلا حول ولا قوة إلا بالله المقتدر المغيث الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يكشف ويفضح الآن كل جهاز إبليسي بالقطابيل وتوصيلاته وخدامه الملايين المتفرده وسطي وعمق هذا الدماغ وفي وسطي هذا الثدي بلا حول ولا قوه الا بالله المقتدر المغني الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. يحضر الان ملائكه الرحمه والطب لتفكيكي ونسي واخراجي وتدمير كل جهاز ابليسي وتوصيلاتها المثبت في هذه القريبه وهذا القريب على وسط هذا السباق ووسط هذا الثدي بلا حول ولا قوة إلا بالله المقتدر المغيث الواحد الأحد الخلق الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يسمع ويحضر ملائكة الرحمة والطب الآن لتفكيكي ونزعي وإخراجي وتدبير كل جهاز إبليسي وتوصيلاتها المثبت على هذه القرينة أو هذا القريب في وسط هذا الدماغ والولدية بلا حول ولا قوة إلا بالله المقتدر المغيث الواحد الأحد الخلق الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يسمع ويحضر لنا ملائكة الرحمة والطب وملائكة عذاب لتفكيكي ونزعي وإخراجي كل جهاز إبليسي بصوت التي المثبت على هذه القرينة أو القرينة في وسط هذا الدماغ والولدية بلا حول ولا قوة إلا بالله المقتدر المغيث الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يحضر الآن ملائكة الرحمة والطب وملائكة العذاب ونزعي وإخراجي وتدمير كل جهاز إبليسي وتوصيلاته المثبت على هذه القريمة أو القريمة في وسط هذا الدماغ والولدية بلا حول ولا قوة إلا بالله المقتدر المغيث الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يحضر لنا ملائكة الرحمة والطب لتفكيكي ونزعي وإخراجي وتدبير كل جهاز إبليسي وتوصيلاتي المثبت على هذه القرينة أو القرين في وسط هذا الدماغ والولدية بلا حول ولا قوة إلا بالله المقتدر المغيث الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يسمع ويحضر لنا ملائكة الرحمة والطب وملائكة عذاب لتفكيكي وتدميري كل جهاز إبليسي وتوصيلاتي المثبت على هذه القرينة أو القرين في وسط هذا الدماغ بلا حول ولا قوة إلا بالله المقتدر المغيث المغيث الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تنزل صنوف عذاب على ملاعين أدارس خدام هذين الجهازين والشياطين الذين استجلبتهم الأسحار الإبليسية ويصب عليهم الآن ماء الموت ويسحبهم ملائكة الموت من هذا الجسم سرعى موتا بلا حول ولا قوة وتيل بالله المقتدر المغيث الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تنزل صنوف عذاب على ملايين ذلك خدام هذين الجهازين والشياطين الذين استشربهم السحر الإبليسي ويصب عليه من آل ما أنا موتع ويصحبه من آل ملائكة الموت من هذا الجسم موتى صرعا بلا حول ولا قوة إلا بالله المقتدر المغيث الواحد الأحد الفرد الصمد من الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد تنزل صنوف عذاب تنزل صنوف عذاب على ملاعين أباد ختام هذا الجهاز والشياطين الذين استجلبوا من السحر الإبليسي ويصب عليهم ماء الموت ويسحبه ملائكة الموت صرعى موت الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله المقتدر المغيث الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد تحرم كل الأنفس الموحدة المسجونة في النجوم والكواكب وطردت إلى أشجانها بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يقتل كل ملاذ يقترب من النجوم والكواكب التي فر منها بلا حول ولا قوة إلا بالله المقتدر المغيث الواحد الأحد فرض الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يقتل كل ملعون يقترب من النجوم والكواكب التي فر منها بلا حول ولا قوة إلا بالله المغيث المقتدر الواحد الأحد الفرض الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد تشيد الإمارات الإسلامية في كل النجوم والكواكب يرفع الأذان في كل النجوم والكواكب يرفع تمجيد والتباهي على الماجد الواجد القادر المقتدر العظيم الله في كل النجوم والكواكب بلا حول ولا قوة إلا بالله المغيث المقتدر الواحد أحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يرفع الأذان ترفع الصلوات يرفع الثناء والتكبير والتهليل لله العظيم من كل النجوم والكواكب نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشمس